الصاحب اللي تعبت معاه وخاصم. الصاحب اللي تعبت معاه نكر جميلي في وقت الشدة وخاصم. نكر جميلي في وقت الشدة اسمع.